وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن ثلاثة أمور يهتم بها هؤلاء القوم ويوصون بها. الأمر الأول ترك التكلف، الأمر الثاني الإنفاق من غير إخطار وترك الإدخار، الأمر الثالث القناعة باليقين من الدنيا. أما التكلف فقالوا فيه التكلف أي تخلف عن شأو الصادقين والطالح. التكلف تخلف، ولما جمع الرفض التكلف قالوا التكلف هو التطنع والتعمل والتحايل على النفس من أجل ما. التكلف تطنع وتعمل وتحايل على النفس من أجل الناس، والتكلف مذموم. ويقول الزبير بن عوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي اللهم ارحم من دعا لأموات أمتي، وسرك التكلف ألا إني بريء من التكلف وقالح أمتي، فيصطلحون أن أمتي كذا بريئون من التكلف. والتكلف يكون في الكلام فيصبح تملق، والتكلف يكون في الملبس فيلبس الإنسان من غير نية متصنعا للناس، والتكلف يكون في الطعام بأن تكلف نفسك ما لا تطيق لتظهر بصورة لأضيافك. وروا لنا بقى أنس بن مالك بيقول لقد تعس وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها قم ولا وليمة، عدم الناس وليمة ليس فيها قم وليس فيها لحم. وجابر فعل الطيب لا جابر بن عبد الله جاء بأضياف فقدم لهم خبزا وخلا، حيث خل وقال كلوا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. الإدام الغموض قالها امتى النبي عليه الصلاه والسلام؟ طالما انك قال انت تبقى قلت لا تتكلم. انت مره دخل عند عائشه وكان عاوز ياكل فقال هل عندكم من طعام؟ فقال الذي بعثك بالحق ما عندنا الا الخل. فقال نعم الهدان الخل، فجابت الخل وغمس عيد الخل سيد الخل. فذا جاب لما قولوا ناته ليه راح جاي بعيش محمد مع الغرب وقال لهم كلوا، فقتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الكلب. أما سلمان الفارسي فقولوا ضيوفه فأدل لهم عيش وملح، وقال والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم. كلوا فهكلهم عيش ملح، وهيتكلف يعني هيبقى يتكلف يعني يجيب حته لحمه او يبيع حاجه يعمل لهم عزومه. فالتكلف عند الصوفيه تخلف، واتتوا احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها فيها عن التكلف، وازاي انه بيعمل فرح او بيعمل وليمه بيعمل عزومه ولا فيها لحمه ولا فيها عيد. ولذلك ثبت امثله من اهل زمان اللي كانوا على السن وعلى دين، يقول لك اخذت المحب خروف والكريم يغود بما عنده، الأمثلة دي للأسف البطل معناها أمثلة مستمدة من السنه. الناس زمان بيفرقوا ناس على الفطره وعلى السليقه وبقايا السنه في نفوسهم متربين عليها، فكانوا بيتصرفوا وبيحطوا الامثال بما يتوقع مع السنه. النهارده بقى يجي لك رئيس من بلد او يجي لك حد، بتعمل ايه؟ بتنزل تجيب وتشتري وتبعت للجزار وتجيب لحمه وتذبح وزه وتذبحها، هي ذبايح، وتعمل ومراتك عماله تطبخ وتسقى وتدعم والناس تاكل، وتخرج الناس من هنا وتقول اعوذ بالله التاني العليم، غرمونا واحنا قتل صار. انا عارف ايه القرف، في حد يطب على حد من التخمينه يعني؟ ما او مثلا يقول لك الظهر، شوف يا اخي جايين الظهر على وقت الاكل، خلوا عندهم ذوق. مش بتقول الكلام ده بعد الناس ما تمشي ينزل الاكل بتتم الهامش بتضمهم، وقاعد انت عمال تاكلهم وتقول له كل بالهنا والصفا، ما تحنيت ريم والله تاكل بيك، وكمان عشان خاطر تاكل بيك، وتفضل تحلم عليه تحلف عليه ايمانات والطلاق والحرام والحلال، وتاكله وبعد ما يخرج الصف قالوا نجح الصبح. كل ده منهي عنه، مش من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت جلد ابراهيم عندك ايه؟ عندك ملح، عندك بصارة، عندك اللي عندك قدمه له ياكل معاك، هيبارك لك ربنا ويبارك لك، هتبقى انت بنفر هو كمان لازم بنفر. انما الناس تتكلف لبيتك لا، الناس تيجي تتكلف عشان الناس تقوم تلبس مخصوك للناس، مش هيئتك، مش نسكك، مش منظرك، مش وضعك. زي على سبيل المثال لما بيبقى الانسان واصل على لبس حاجه معينه وبعدين يبقى عشان خاطر الناس بتلبس كذا قوم يلبس زي الناس، الامر ده طبعا ماسي قوي وماسي في الستات بالذات. في الستات يخربوا بيوت ازواجهم، ليه؟ الموضه طلعت كده، عندها فستان، الفستان ده ما بقاش موضه خلاص. فكل سنه بتبص تلاقي الموضه الجزمه كعبها رفيع، الموضه جزمه كعبها كتير، تلبس ست كل سنه عايزه تلبس لها جزمه كده. الشنطه المره دي موضه الليزار، المره دي فيرني، دي ما تفتحش السنه دي عشان السنه دي مش موضه، وبيضحكوا على عقولهم الناس الكفار بتوع الموضه، بيضحكوا على عقولهم عشان المطالع تشتغل والدكاكين تبيع وهكذا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التكلف في المثل. انت بتلبس عشان الناس؟ لا، انت بتلبس عشان تستر عورتك. البس نظيف، البس كويس، البس جديد، البس غالي، البس بنيه. بنيه ايه؟ اظهار نعمه الله عليك. لكن مش تلبس عشان الناس تقول عليك ايه؟ بدات تتكلم. لما تيجي تكلم انسان امدحه، امدحه بما فيه، واياك ان تمدح الناس بما ليس فيهم، يبقى اسمه ايه؟ تملق، ويبقى تكلف في الكلام، يبقى تكلف في الكلام اللي هو التملق، انك تكلم الناس وتمدحهم بما ليس فيه، وصلت الى التملق، والتملق واحده واحده يوصلك الى الرياء والنفاق وما الى ذلك. الى مهاوي، الى بلاوي. كذلك التكلف في الاطعام، ان جالك يرضى بطعامك، عاجبه على كده اهلا وسهلا، مش عاجبه مع السلامه. لكن ما تتكلفوش ابدا، اوعى تتكلف هتلتم العزوم، اوعى تتكلف هتلتم العزوم ابدا. لا يرضى الله عن ذلك ولا يرضى رسول الله عن ذلك. وقال اصحاب النبي اللي هم اسيادنا، بيقدموا واحد بيقدم عيش وملح، والتاني بيقدم عيش وخل، وادي النبي عليه الصلاه والسلام بينادي المنادي من ثمنه وبيقول انه انا بريء من التكلف، وصالح امتي كذا انت بريء من التكلف. الحاجات اللي احنا شفناها في الشيوخ اللي مشينا معاهم وصاحبناهم وشفنا قد ايه ما كانوش متكلفين، وشفت ان انا في يوم من الايام اكلت مع الشيخ عيش وجبنه وكراك. ومعاه الولد بناء في هذا اليوم، يوم الطحن، لما جاب الكراس حسيت بالشيخ قال له يا بني انه تحفظ ف وما نحنش لهذا، ان القرب انها مسافه، ان احنا كنا لما دعنا نغني الساده دول وكنا بنشوفها فين؟ فلما طلب يعلموها كنا بنشوف طولا وعندنا، لانه غني فطور وما نعملش ما بقاش دعوه، ما تنفعش. لكن لابد من الداعي يا ربي، يبقى داعي خلق ان يكون هو متحكم في يديه، هكذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعكم متخلفة مكان يوم لأننا يوديتين لأن ذلك الشيخ بيبتاعه مش بيتبني فيه تلقى عن الشيخ مرس لو جدي مرة تانية تابع عنده ملوخية إلى ملحة بعيد شوية مرة واحد عن الإخبار كان أبو كفر إلا حطبه عندك إلا عمه مع يوسف لا تكرس الخلق الثاني اللي جاله غنيه الناس دول الانفاق من غير اختار وترك اليد بيقول صوفي في الدنيا في دار غربه ليس له فيها ادخار وليس له منها في التيسار وهم يلقون فيما عند الله فمما يلقون فيما بين ايديهم ويقولون ان الصوفي خداياه كلها في خزائن الله يعني اللي بيسرفوسه ويخبيه يسرفوسه ويخبيه في خزائن ربنا يكتشف يروا ضعف الدفاع يجيبوا يفيدوها ضعف ما كل حرق يفيدوه ايه في سنة رسول الله فبيقولوا سنة رسول الله ما من يوم الا وله ملكان احدهما ينادي فيقول انهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر انهم اعطي منسكا وبيقولوا سيدنا رسول الله يقول لو توكلتم على الله فيكفيه لا يلحقكم كما يلحق الطير تغدو ثماركم وتروحوا بفحم الطيور ما يقول على لا تحصل وتطلع العصافير الصبح من عشها جعان وحواصلها صديق ثماركم يعني شديدة الجوع وتروح خايف بطعم بطعم مليان العصافير ما بتجرحش وما بتحصلش لما بتطلع من عرسها بتاكل اللي ما بتاكلش فبين عصفور دي باب جعان فبيش نملة بالباب جعان فبيش خسر الحياة اللي بعيد عنه وما من دام بطيط العود الا على الله الحق وقولي يا ليل يوما سيائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما خادمه فيعني قال له يا عمي قال له يا عمي قال له خلعته لك يا رسول الله لها وقال يا لم تحلم انه العيب ان تنسل الارض وان الناس على سيئه كثير ودخل مره عند بلال فلا عنده صداق من طوف يعني جاء كده قال له ما هذا يا بلال قال ادخل يا رسول الله قال انا لا اخشى يا بلال عيب بما لا ولا تخشني من عرش يقيم ما من يوم الا وله رزقه ولذلك كان ابن عمر يوصي اصحابه فيقول كونوا اوعية الكتاب وينابيع الحكمة وعدوا انفسكم في المولى واسألوا الله عليه كون يوما بيوم تدهو إذا لم يكسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معا في دهنه آمنا في سره والبحقوق يوميه انه قوت يعيش كانما حيز الدنيا هذه يقين دائما لنا في جاي عشان اذا يراك وحشي بيها دي جات الانسان بحاجه فتحت ولايه يعني الناس يعني وعاقا في مدن مش عارف كويس مش عارف يجي حين ده قوت يعني فكانما حيز ثلاثه بيت لان هو مش متعب مقرع عند ربنا مش فيها بس فيها قوي الادخار يكرهوه لا يحيب وليس من أخلاقهم. لأنه من أخلاقهم أن ينفاق من غير إخفار من غير إخفار كان من غير أخطير. وليه من يوعي عن نفسك إلا أن معنى أثناء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. الإنسان من غير أخطير يقول الإخلاق من الأحلام أن ينسي بها أولاً الكون مليئ أنفق لا أي أمين. في مسألة الإنفاق أعطيه إن أنفق نفقة بيدي بيمينه فلنتجي للشمال ما أنفقت يمينه. هذا نصف الذي يريهم إياه لتأمينه عن فيه مقبول إنه قدمه. كيف ما شاء الله على المنفقين ودعا الإنفاق فليك فلاح هم وهم ما هم سكون أولئك على أمور أولئك هم أن يفلحوا. أما الإنسان طريقا للفلاح بعد إنفاق نفسه وقلب ابنه بيقولوا ده القناعة. نعم بيتكلموا على القناعة بيقولوا الفرق حي ما قنع يمع حر ما قنع. يعني بينهم حيبقى الحمد اللي ما قنع فيه والحمد طالما قنع هيبقى حر بين كان عبد الحاجة عبد الاستاذة إليه قال أخنون هو من استغنى عن الأشياء مش من فاز الأشياء من طول رمى بال بعيد من استغنى الاستغناء عن الشيء أنت غني عنه ولذلك أنا أقول الله غني عن العالمين. لما هو غني عن العالمين يعني مش مستغنى طب انا مش مستغلهم تبقى ايه؟ تبقى غني. طب انا مش مستغل شيء تبقى ايه؟ تبقى غني. لكن لو الشيء عندك تبقى غني. يعني اللي عنده مش مليون غني. انما اللي ما عندوش ولا مليون مش عاوز ولا مليون هو ده اللي غني صحيح؟ ولا ذلك لانه ان فعلنا عن سبيل فبيقولوا بيقولوا يا فتاة على أخواني اللي بدل الثقالة مش حبص بقى في ايه بدل حبص بدل مش حبص لان في تغيرك هم هيفرقوا منك وهم تحميهم حسيب يفتح حياة وحسيب جنني حياة وحسيب يفتحين محمد وعيدين حسيب أنا عايز الله ينبو قالوا كده اقتناع سيف الله ينبو ينبو يعني يجلي لكل سيف النبوة النبوة يعني يجلي ما يصلش الأب إذا قالوا لكل سيف النبوة ولكل عالم الهقوة ولكل سيف النبوة يقولنا كمان إن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن القناعة يقول القناعة مال لا ينفد. القناعة مال لا ينفد. والقناعة هي شيء من الدنيا خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال على منبره هو عنده جناح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحياد يقول على هذا المنبر يقول ما قل وكفى خير مما كثر عنها. وكان يقول اللهم اجعلنا رزقا لمحمد قيسا قل لك خير مما كثر وعلها فبيبقى لي القناعة باليقين من الدنيا. يعني أنا احتياج في شيء أقنع منه التصريح وطول إخوانا وطول بما قسم الله تعالى للناس. ودي أنا أهم الحياة بدنا يا رباح انك وكنت عندي محمود ان لم ترضى بما قسمت حتى وعقلك وكنت عندي مذموما لعزتي وجلالي لا اصمتن عليك الدنيا خذ فيها قد الوحش في الفلاح لا الحصول منها الا ما كتبت وأظن فيه أمور خيرية من تجد أن هذا مجرد العوش شبابك لا تقوش